ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، دابة كل ما يدب على الأرض من الإنسان وغير الإنسان، ومن دابة من هذه زائدة إعرابا لكنها لها معنى عظيم وهو إرادة العموم، يعني أي دابة في الأرض فرزقها على من؟ على الله عز وجل هو الذي يتكفل برزقها. ولهذا تجدون الحيوانات والحشرات يسوق الله لها الرزق أو يسوقها إلى الرزق، ربما يكون طعم بعيد من جحر النمل فيهتدي النمل إلى هذا الطعم لأن الله أعطاه قوة الشم حتى يصل إلى هذا الطعام ويتغذى به. وحدثني رجل أنه كان عند بئر مطمورة أي ليس فيها ماء، فكان يرى حية تخرج كل يوم، كل يوم في الصباح وتنصب نفسها كأنها حوت فيقع عليها طائر فتأكل، وهذه الحية كانت عمياء لا تستطيع أن تسعى في الأرض تطلب الرزق، فكان الله تعالى يجلب لها الرزق. يقول شاهدت ذلك مرارا حتى أنه قتل الحية وقال كيف هذه، فوجد أنها عمياء لكن الله عز وجل يسوق إليها الرزق على هذا الوجه. فانظر كيف ساق الله الرزق إليها وهي في جحرها وعمياء لا تستطيع الخروج. إذن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.